بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يوفقني وإياكم لتوبة صادقة في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من أعظم أسباب التوبة أن يكرم الله جل جلاله العبد التائب ويستطيع أن يضبط بصره، لأن كثيرا من الذنوب ومن المعاصي أصلها عدم انضباط البصر. وقد قلنا في حلقة سابقة ماضية أن هذا القلب له مداخل، وأن أعظم مداخل القلب البصر، فمن استطاع أن يضبط بصره حفظ من كثير من الذنوب، ومن أطلق لبصره العنان ينظر لأي شيء وينظر متى يشاء كيفما يشاء، على الهاتف وعلى التلفاز في الطرقات والشوارع والمحلات والدعايات وغير ذلك، فهذا سيقع ويوقع نفسه في كثير من الذنوب والمعاصي. أحد كبار التابعين، أحد كبار أئمة السلف، تلميذ من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تلميذ النبي، تلميذ ابن مسعود، ابن مسعود خريج مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود تلميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود أحد أهم وكبار تلاميذه، أحد كبار أئمة التابعين، إنه الربيع ابن خيثم رحمه الله. من شدة ورعه وتقواه وخوفه من الله جل جلاله، كان الناس إذا نظروا إليه ظنوا أنه أعمى من شدة وكثرة غضه للبصر، فكان يغض البصر كثيرا حتى إذا مر الناس من أمامه ظنوا أنه أعمى، فلا ينظر لأحد ولا ينظر لأي شيء قد يؤذي قلبه، لسان حاله، كما قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كان رحمه الله شديد الخوف من الله جل جلاله، ومن شدة خوفه من الله أنه كان يخاف إذا نظر إلى شيء تأثر قلبه ووقع في المعاصي. من شدة خوفه من الله وورعه، هذه الحالة التي كان فيها الربيع رحمه الله لم تعجب كثيرا من الناس، كمثل هذه الأيام، بل في كل زمان إلى قيام الساعة. الصراع بين الحق والباطل قائم، ولا يزال الباطل حريصا على ضلال الحق. ود الذين كفروا لو تميلون كما هم يميلون، كما أهل الباطل في ضلال وبعد، يتمنى كل واحد من أهل الباطل أن ينظر إلى أهل الحق فيميلون كما مالوا، فتضلون كما ضلوا. فاجتمع أهل الضلال في ذلك الزمان وقالوا: شو هذا الربيع؟ ما حاله؟ هذا الربيع إيمان وتقوى ولا أحد يستطيع أن يضله، نريد أن نضله، ننفق الأموال، كما قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ قال: ليصدوا عن سبيل الله. أموال تنفق ليل نهار، انترنت مفتوح وبلاش، ومواقع تواصل وهواتف وانترنت، وزيد الانترنت وغير ذلك. لما؟ قال: نريد أن نضل الشباب. نفس الأمر يا أخواني، من ذلك الزمان إلى زماننا إلى قيام الساعة اجتمعوا وقالوا: نبحث عن امرأة بغي تبغي الرجال في الحرام، ونأتي إليها ونقول لها: خذي مالا مقابل أن تضل الربيع. بحثوا وجدوا امرأة شابة جميلة في أول عمرها، قالوا لها: نريد أن نعطيك 1000 دينار. دينار يا أخواني من ذهب، قطعة نقدية من ذهب، 1000 دينار مقابل أن يقع الربيع بالحرام بقبلة. ما بدنا كتير بس قبلة. فقالت: بل أكثر من ذلك، أنا أعدكم أنه سيقع بأكثر من ذلك. قالوا: طيب لك ذلك، أعطوها 1000 دينار. فذهبت إليه وقد خلا مع ربه جل جلاله يناجيه ويدعوه، فوقفت بين يديه وعرضت نفسها عليه، فعندما نظر إليها نظر إلى الأرض وبكى وقال: يا أمة الله، أتأذنين لي أن أكلمك بكلمات؟ قالت: لك ذلك. قال: يا أمة الله، كيف بك إذا جاء ملك الموت وقبض الروح؟ وكيف بك إذا غسلوك ووضعوك في التراب وغطوك وحدك؟ كيف بك إذا جاء منكر ونكير يسألانك؟ كيف بك إذا وقفت بين يدي ربك يوم القيامة وسألك؟ كيف بك إذا أمر بك إلى النار وألقي بك على وجهك؟ قال: فبكت بكاء شديدا، ووقع كلام الربيع في قلبها موقعا عظيما، موقع تائب، فنزلت دمعة التائب على عينيها وأعلنتها توبة لله. حالها كما قال الله جل جلاله في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. كلمات الربيع ذكرتها بالله. قال جل جلاله: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: فتابت إلى ربها جل جلاله توبة نصوح. فكانوا يقولون: أرسلناها لتفسد لنا الربيع فأفسدها الربيع علينا. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا وعليكم في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.